الحمد لله، إنه نوع عجيب من المواساة. تقول عائشة رضي الله عنها في ابتلائها في قصة الإفك عن والديها: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، ما أصدقهن نساء الأنصار بلغ أن تبكي مع عائشة مواساة لها.